بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في السهو. باب في السهو. السهو في اللغة هو النسيان، هو النسيان، وذلك إذا كان الشيء في قلبك مثلا لكنك نسيت أن تذكره بلسانك في موطن من المواطن، وقال سهى عنه، نسيه، وهو يعرفه، يعرفه لكن ما ذكره، نسيه، ويقال له سهى، يسهر. نعم. قال: وسجود السهو في الصلاة سنة. وسجود السهو أي السجود الذي سببه السهو في الصلاة سنة. نعم، فهذا من إضافة المسبب إلى السبب في العربي. نعم. قال: فللنقصان سجدتان قبل السلام. فللنقصان سجدتان قبل السلام، أي إذا نقصت شيئا من الصلاة ولم يكن ركنا بل يكون سنة أو مستحبا، والمستحب السنة أولا لو تركت سورة بعد قراءة الفاتحة فهذه يقال سنة، فمثل هذه السنة لو تركتها تسجد قبل السلام. رأيت؟ نعم. قال: فللنقصان سجدتان قبل السلام. فإذا تركته هذا نقصان، الترك للسنة نقصان، فإذا تركته ومررت عن مكانه، عن مكان هذه السنة إلى آخر الصلاة أو هكذا، لأنك لو تركت السنة قراءة السورة مثلا من الركعة الأولى مثلا ولم تتذكر إلا في الركعة الثانية أو إلا بعد شروعك في ركن بعد هذه السنة، فلا يمكن أن ترجع إلى هذه السنة أيضا. رأيت؟ إذن فتستمر في صلاتك إلى أن تنتهي، وبعد ذلك أو إذا انتهيت من الصلاة قبل السلام، قبل السلام تسجد السجدتين، تتشهد إلى آخر التشهد، فلا تسلم، تسجد قبل السلام ثم تجلس وتتشهد وتسلم أو تسلم مباشرة. نعم. قال: قبل السلام بعد تمام التشهدين. بعد تمام التشهدين تزيد بعدهما تشهدا آخر. تزيد بعدهما تشهدا آخر. رأي تشهدا آخر أقصد بعد السلام. أي بعد السلام لو سجدت، لو سجدت ثم تجلس، لو سجدت بالسهو ثم تجلس وتتشهد تشهدا آخر، هذا هنا هكذا. نعم. تشهد تشهدا آخر ثم تسلم، هذا على المذهب. نعم. حيث من بعد السلام يسجد وسن له التسليم والتشهد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللزيادة سجدتان بعد السلام. وللزيادة، وللزيادة ايش؟ سجدتان. سجدتان بعد السلام. وللزيادة، زيادة، الزيادة هذه الزيادة قد تكون لركن واحد مثلا سجد إجزال السجدة الواحد مثلا، وقد تكون هذه الزيادة لسنة مثلا، فإذا زاد هذه الزيادة فإنه يسجد للسهو بعد السلام، بعدما يسلم السلام عليكم بعد انتهاء من التشهد الأخير يسجد سجدتين ثم يجلس ثم يتشهد ويسلم. نعم. قال يتشهد بعدهما ويسلم تسليمة أخرى. يتشهد بعدهما ويسلم تسليمة أخرى. نعم. قال ومن نقص هذه أيوة من نقص وزاد سجد قبل السلام. سجد قبل السلام بقوته، على أن بعد السلام يكون لسبب ليس بالقوي كقبل السلام، فإنه لسبب أقوى لأنه نقص، والنقص حاجته إلى الجبر أكبر. نعم. قال ومن نسي السجود القبلي حتى سلم سجد إن كان قريبا. ومن نسي السجود القبلي، ترتب عليه السجود القبلي ونسي، فما سجد قبل السلام حتى سلم سجد إن كان قريبا، أي يرجع بنية الصلاة إن كان قريبا وسجد. سجد إن كان قريبا، لا إن كان قد ترك وخرج المسجد وذهب بعيدا وهكذا، فإن كان قريبا يرجع السجود. نعم. قال وإن طال أو خرج من المسجد نسي وطال بطل السجود وتبطل الصلاة معه. فإذا بطل السجود قبل هذا تبعته الصلاة في البطلان. يعني من سهى عن السجود وطال الوقت السجود قبل هذا. نعم. قال وإن طال أو خرج من المسجد بطل السجود وتبطل الصلاة معه. وتبطل الصلاة معه، هذا في سجود السجود قبل. نعم. وسيأتي الكلام على السجود بعد في هذا. لو طال إن كان على ثلاث سنن أو أكثر من ذلك. قيد أو شرط أيضا. إن كان على ثلاث سنن. ثلاث سنن كإيش؟ كأي شيء؟ يقرأ الآن السورة مثلا، على سبيل المثال. السورة نفسها رأيت، والجهر أو الإسراء، هذا كم؟ هذا اثنان، إذن ما بلغ ثلاثة، لكن هو قال ثلاثة رأيت، وهم عندهم حتى السنة هذا فعل السورة من سنتين رأيت، من سنتين، من شيئين، من عملين، نفس السورة وإسراره أو جهره. ونسي مثال سمع الله لمن حمده. يسجد لهذا. رأيت، يسجد لهذا، فإذا نسي وما سجد. وأحرى إذا كان ثلاثة سنن، كان يترك ثلاثة تكبيرات للانتقال. مثلا غير تكبيرة الإحرام. فهذا قد يكون ثلاث سنن، فعندئذ عليه أن يسجد قبل السلام لترك ثلاث سنن. نعم. قال تبطل الصلاة معه إن كان على ثلاث سنن أو أكثر من ذلك، وإلا فلا تبطل. وإلا إن كان على ثلاث سنن تبطل الصلاة، وإلا فلا تبطل الصلاة وتركها. يعني تركت السجود لهذه السنة. لا تبطل وإن طال الوقت. نعم. يأتي به. لا تبطل وإن طال الوقت. وإن طال الوقت. ماذا نعم. معنى أقل من ثلاث سنة. نعم. هل يأتي بالسجود؟ يأتي بالسجود. نعم. قال ومن نسي السجود البعدية. أيوة. ومن نسي السجود البعدية. سجده ولو بعد عام. سجده ولو بعد عام. ولو بعد عام. فإذا تذكره بعد عام، إذن لابد أن يتوضأ ويحرم ويدخل في الصلاة هكذا، ثم يسجد ثم يجلس وتجاهد، وهكذا لابد من التشهد. يتشهد يأتي بركعة كاملة يا شيخنا؟ لا لا، ما يأتي بركعة، ليس هنا ركعة، إنما التشهد يدخل في الصلاة بالإحرام، يدخل في هذا التشهد بالإحرام، الله أكبر ويجلس في التشهد، يسلم ويسجد، يسلم بعد التشهد ثم يسجد سجود السهو ثم يتشهد ويسلم عليه. رأيت؟ أيوة نعم. قال ومن نقص فريضة فلا ومن نقص فريضة فلا يجزيه السجود عنها. نعم، إذن فالسجود للسهو يكون للسنن والمستحبات، السنن لتركها أو نسيان أو زيادتها، أما الفرائض فلا، فلا يس فلا يقول نسيت أو نسيت الفاتحة مثلا وتجاوزه محل الفاتحة أو الركعة هذه، فإنه يكمل إذا تذكره قبل انتهاء الصلاة، فإذا فيزيد ركعة قبل أن يجلس في التشهد، يزيد ركعة ثم يجلس وتشهد وسلم. رأيت؟ يزيد ركعة، وهذا ليس بالزيادة إنما يصحح ويأتي ب أيوة يلغي ما مضى، أيوة يلغي ما مضى ويأتي بركعة. هل يسجد لها في هذه الحالة؟ لا لا. قال ومن نقص فريضة فلا يجزيه السجود عنها، ومن نقص الفضائل فلا سجود عليه. ومن نقص الفضائل فلا سجود عليه، هذا إذا كان فضيلة واحدة مثلا، واضح هذا لا باتفاق، مستحب واحد، تكبيرة انتقال واحد مثلا أو اثنان، فهذا لا سجود عليه. نعم. قال ولا يكون السجود القبلي إلا لترك سنتين فأكثر. شوف جابي، ولا يكون السجود القبلي إلا بترك سنتين. شوف سنتين، السورة كما سبق أن مثلنا به، السنة السورة نفسها سنة، إسرارها سنة أو جهرها سنة. نعم. قال وأما السنة الواحدة، وأما السنة الواحدة فلا سجود له، فلا سجود لها لها. نعم، السنة الواحدة. قال فلا سجود لها إلا السر والجهر. إلا السر والجهر، هذا استثناء، لأن السر فقط سنة الواحدة. نعم. والجهر كذلك، وما ذلك استثني هذا هنا فيسجد لك. قال فمن أسر في الجهر. الآن يبين وجه ذلك، فمن أسر في الجهر، أسر في الجهر، هذا الإسرار في الجهر كأنه نقص على كل حال، أسر في الجهر. سجد قبل السلام، سجد قبل السلام لأنه بمثابة النقصان على هذا. ومن جهر في السر، ومن جهر في السر زاد، سجد بعد السلام لأنه زيادة، سجد بعد السلام وهكذا. ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام، ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام زاد، بشرط لا يزيد هذا الكلام، إذا زاد وكثر فهذا يبطل الصلاة. نعم. قال ومن سلم من الركعتين ساهيا، ومن سلم من ركعتين ساهيا سجد بعد السلام، سجد بعد السلام أنا وزاد. أيوة. نعم، سلم من ركعتين بعد السلام، بعد السلام سلم من ركعتين بعد السلام. نعم، من سلم من ركعتين ساهيا سجد بعد السلام، من سلم من ركعتين ساهيا. نعم، سجد بعد السلام، العلة لأنه زاد السلام. أي أيوة. نعم، لأنه سيش سيسلم سلاما آخر، أي أيوة، لأنه سيزيد سيكمل ويزيد سلاما آخر سيكمله، فإذا يسجد بعد السلام. نعم. قال ومن زاد في الصلاة ركعة أو ركعتين، ومن زاد في الصلاة ركعة أو ركعتين سجد بعد السلام، سجد بعد السلام. ركعتين سجد بعد الصلاة. ومن زاد في الصلاة مثلها كان يزيد 3 ركعات على المغرب أو على الظهر 4 ركعات أو على الصبح 2 ركعات. بطلت تلك الصلاة بطلت. فإذا تذكر يقول خلاص أنا الآن سأبتدئ صلاتي، يدخل يأتي بصلاة بالجدي. هذا معناه إذا بطلت فلا بد من المجيء بها. نعم. قال ومن شك في كمال صلاته في كمال صلاته بعدما سلم أو عند التشهد شك في تمام صلاته. أتى بما شك فيه. أتى بما شك فيه. هو سلم أو تشهد فشك قبل أن يسلم أو حتى ولو سلم فشك، هل أتممت هذه الصلاة؟ بقيت ركعة أو كذا؟ إذن فما شك فيه يقوم ويأتي مباشرة. نعم. نعم. هذا من نوع بناء اليقين. نعم. والشك في النقصان كتحققه. والشك في النقصان كتحققه، كتحقق النقصان. إذن فيكمل. إذا شك هل نقص؟ إذا فكأنه تحقق، لأنه لا بد من أن يأتي به ليرفع هذا الشك باليقين. نعم. قال فمن شك في ركعة أو سجدة أتى بها. شك في ركعة أو سجدة أتى بها، لأن هذا نقصان. وسجد بعد السلام. بعد مجيئه به أو بها. نعم. وسجد بعد السلام. يعني لأجل الشك يقال يسجد بعد السلام، لكن رفع هذا الشك بالمجيء بما شك فيه ثم يسجد بعد السلام. أشاك يبني على مستيقنا أو على الأقل يجعل البناء. قال وإن شك في السلام سلم إن كان قريبا. ويقومن إيش؟ وإن شك في السلام. في آخر الصلاة هو تشهد، بلغ التشهد الأخير، ثم بعدما تشهد شك هل سلم أو لم يسلم. قد يحصل الإنسان مثل هذا، ينسى ويكون كأنه خرج من الصلاة أو لا يدرك أنه في الصلاة، يذهب عنه الفكر بالصلاة فيشك هل سلمت بعدما انتهيت من التشهد أو لم أسلم. رأيت ماذا يفعل؟ قال فمن شك، قال وإن شك في السلام سلم إن كان قريبا ولا سجود عليه. سلم إن كان قريبا، هذا التذكر إن كان قريبا يتذكره قريبا بعدما انتهى التشهد سلم ولا سجود عليه، كأنه في آخر الصلاة، كأنه انتهى من التشهد الآن وسلم. نعم. قال وإن طال بطلت صلاته. وإذا بطلت فلا بد من إعادة أو من القضاء، فلا بد من القضاء إذا كان الوقت قد خرج، وإذا لم يخرج الوقت فهو إعادة على هذا، لأنه بطلت كأنه لم يصليها فيصليها ويصليها. نعم. خرج وقت القراءة، لما دخل وقت الصلاة. نعم. نقف هنا. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله.